Tap music. Hummus emotion. Hummus emotion. Hummus emotion. Hummus. قابلت انا مهتم للاخر قلت وسع يلا والتاخر قابلت انا مهتم للاخر قلت وسع يلا والتاخر وقفت ساكت قدامها بصراحة قلب انا مش قادر وقفت ساكت قدامها بصراحة قلب انا مش قادر ولقيتها جاية بتنادي جمالها ده مش عادي صاحب العقل اسمعنا هقول كلام وده ليه معنى يا صاحب العقل اسمعنا هقول كلام وده ليه معنى هقول كلام كده في المضمون عن الشيطان اصله ملعون اصل الشيطان غير حالي غرقني لو ما عرفتش اعوم جميل يأمرني بإيه شاور لي بس وقول لي عليه ما حرمتهاش من حاجة يا ناس تقولني تجرحني عشان إيه طب الكلام ده أكيد سمعاه الباقي هي أكيد عارفاه شفت واد شبه البالونة كله قال لي دي ماشية معاه ياللي لابسة بلوزة بنص والشباب عمالة بتبص ياللي لابسة بلوزة نايلو والشباب عامل عمايلو البنات خلتها عجينة قال إيه لابسة اللي كريمة بادي بادي بادي بادي بادي هات لايقة أوى أوى أوى على البنات بادي بادي بادي بادي بادي هات لايقة أوى أوى أوى على البنات نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا دم دم دم دم غلب عروقي وفار حسيت بقلبي مولع نار ولما شفته واقف وياها قلت لازم اضربه بالنار على طول اندي ولا بيدي البنت برضو قالت لنا مين ولما حسبت اني قديم قلت غور انتوا الاثنين بعد المقابلة صدقني سبحان مسبي بالاسباب الحكومة لما شافتهم خدتهم الاثنين في اداء نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا